بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، يعني عقب الوضوء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني، يعني أخبرني، عن أرجى عمل عملته في الإسلام، أي أكثر عمل ترجو نفعه وترجو ثوابه في الإسلام وتؤمل فيه. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني صوت نعليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار. وقول طهورا بضم الطاء أي الفعل، والطهور بالفتح الآلة أو الماء الذي يتطهر به. ما تطهرت طهورا إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. وقوله تطهرت طهورا هذا يشمل الوضوء ويشمل أيضا التيمم عند عدمه. فأخبر رضي الله عنه أنه ما توضأ وضوءا، يعني تطهر تطهرا من وضوء أو تيمم، إلا صلى ما كتب الله عز وجل له بعد هذا التطهر. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا فضيلة بلال رضي الله عنه، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من أهل الجنة، ولهذا قال: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وفي رواية: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليك. وفي رواية: بما سبقتني في دخول الجنة. ولا يلزم من هذا أن يكون بلال رضي الله عنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، لأن أول من يستفتح باب الجنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه رؤيا منام. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء، سواء كان الوضوء عن حدث أم عن غير حدث، أي تجديداً. فيشرع للإنسان إذا توضأ وضوءاً أن يصلي عقب وضوئه ركعتين، سواء كان محدثاً ثم توضأ أو كان على وضوء لكن أراد تجديد الوضوء. وتجديد الوضوء إنما يسن إذا فعل بالوضوء الأول صلاةً. فلو أن شخصاً توضأ ولم يصلي ثم بعد ساعة أراد أن يتوضأ فإن هذا الوضوء لا يشرع ما دام على طهارته، لكن لو صلى بالوضوء الأول فإنه يشرع له إذا أراد أن يصلي مرة ثانية أن يتوضأ. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز فعل ركعتي الوضوء في أي وقت وفي أي ساعة من ليل أو نهار، لأن بلال رضي الله عنه كان يصليهما في أي ساعة توضأ من ليل أو نهار. ويتفرع على هذا جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب، وهذا يدل على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. فمن ذوات الأسباب ركعتا تحية المسجد، فإنها تصلى في أي وقت دخل الإنسان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنها سنة الوضوء كما تقدم، ومنها ركعتا الطواف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفيه أيضا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنه من أهل الجنة، وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة. وإنما نشهد بالجنة أو بالنار لمن شهد له الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين. النوع الأول أن تكون الشهادة معلقة على وصف، بأن تقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، فهذا حق ولا ريب فيه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهكذا في الكفار وعدهم الله عز وجل بنار جهنم. والثاني أن تكون الشهادة لشخص بعينه، فلا نشهد إلا لمن شهد له الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك شهادة بالجنة أم شهادة بالنار. ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في من لم ترد الشهادة لهم بجنة أو نار، أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الصلاة وفضيلة الوضوء، لأنها كانت من أعظم الأسباب التي يرجى بها دخول الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.